قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاوية بن سويد بن مقرن قال: لطمت مولا لنا فهربت، ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي، فدعاه ودعاني، ثم قال: امتثل منه، أي افعل به مثل ما فعل بك، فعفى. ثم قال: كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة، فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقوها. فقالوا: ليس لنا خادم غيرها. قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. أخرجه الحفاظ مسلم وأبو داود والترمذي رحمهم الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث بيان لمثل من السلوك العالي من سويد بن مقرن رضي الله عنه حينما أمر ابنه بأن يقيد من نفسه خادمه لما لطمه. ولقد وعى التوجيه النبوي بدقة وطبقه بأمانة، وإن هذه المعاملة الكريمة للخدم تحبب إليهم أولياء أمورهم فتدفعهم إلى الإسلام إن كانوا غير مسلمين. وقد أخرج الحافظان أبو داود والترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أعفو عنه كل يوم 70 مرة. وصححه الشيخ الألباني. وهذا التحديد في العفو 70 مرة ليس مقصودا، وإنما هو تعبير عن الكثرة، فالمطلوب هو العفو عن الخدم إذا أخطأوا على الدوام، أما إذا تعمدوا الإهمال والتقصير فإنهم يؤدبون بما يردعهم عن ذلك من غير مبالغة ولا شطط. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: إن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالي كل يوم سبت، فإن وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه. فهذا اهتمام كبير من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بأمور الرعية، حيث لم يقتصر عدله على الأحرار، بل تجاوز ذلك إلى العبيد المملوكين، ولم ينتظر حتى تصل إليه شكاية منهم، بل كان يذهب بنفسه إلى مناطق عملهم فيتفقدهم ويسألهم عن أعمالهم، فإن وجد ظلامة عليهم أزالها وخفف عنهم. وهو مثل يضاف إلى أمثلة كثيرة قدمها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في العدالة والرحمة. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المدني.